الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. نعم. ومما نستفيد من هذا الباب أن للملائكة قلوبا يعقلون بها وهذا مأخوذ من قوله سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة فللملائكة قلوب يعقلون بها فلهم عقول لأن القلوب نعم بارك الله فيكم يعقلون بها لأن القلوب أو بالقلوب يعقلون بها فلهم عقول يفهمون كلام الله تبارك وتعالى فلهذا مما يؤكد إثبات صفة الكلام من هذه الآية أن الملائكة قالوا ماذا قال ربكم فأثبتوا القول قال ماذا قال ربكم ولم يقل ماذا خلق ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم إنما قالوا ماذا قال ربكم فأجاب قالوا الحق قالوا أي هؤلاء الملائكة يقولون الحق أن الله يقول الحق وهذا كثير في القرآن أن الملائكة يفهمون كلام الله إذا تذكرنا ماذا أخبرنا الله جل وعلا عندما سيخلق بني آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أجابوا وهذه الإجابة تدل على الفهم أجابوا الملائكة عندما قال لهم ربهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نعم أجابوا نعم عندما قال لهم ربهم فهذه الإجابة تدل على العقول وتدل على أن كلام الله مسموع مفهوم يفهم وهذا أيضا عندما قال جبريل قال الحق من أين عرف أنه حق يدل على أن الملائكة يفهمون ويعقلون وأن كلام الله يفهم وأنه حق ومما يؤخذ أيضا من هذه الآية ما ذكره المؤلف نفسه في كتاب التوحيد عندما ذكر المسائل نعم أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي من حيث أمره الله تبارك وتعالى من حيث أمره الله فجبريل أمين جبريل أمين فلهذا هو يسمى أيضا بالروح الأمين الروح الأمين جبريل عليه السلام صاحب الأمانة أنه يؤدي الأمانة التي أوحى الله إليه تبارك وتعالى وأوصل هذا الوحي إلى من أراده الله من أنبيائه. فلهذا بطل قول الرافضة الكفار القائلون إن جبريل أخطأ ولم يؤدي الأمانة، فإن الوحي هو منزل لعلي رضي الله عنه، ولقد أخطأ جبريل في هذا فأوصله إلى محمد. فهذا بارك الله فيكم، نعم، طعن في الله تبارك وتعالى، طعن في الله تبارك وتعالى. نعم. فالله المستعان، هذا الحديث دليل عليهم، حجة على هؤلاء الكفر من الرافضة. ومما يستفاد من هذا الحديث ما ذكره المؤلف نفسه في مسائله، إذ يقول: قال قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. هذا ما ذكره في حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه. نعم. أو ما ذكره أيضا في حديث بارك الله فيكم ابن عباس، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. نعم. ويقول في الأخير: ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. وقد ثبت في الصحيح أنه زاد فيه 100 كذبة، زاد فيه في خبر السماء 100 كذبة. فيقول الشيخ فيه ماذا؟ قبول النفوس الباطل، أن النفوس تقبل الباطل أكثر من قبولها للحق. نعم. بارك الله فيكم. فأكثر الناس يقبلون الباطل، يقبلون الباطل أسهل من قبول الحق. كيف هذه الكذبة الواحدة؟ نعم، نعم، الحق الواحد المخلوط بمئة كذبة، نعم، يقبل تقبلها النفوس، لا يبالي بالمئة الكذبة، ما يبالي الناس بماذا؟ بهذه الكذبات الكثيرة. نعم. ويصدقون أولياء الشياطين من الكهان والعراف. نعم. فهذا كما ذكر المؤلف، نعم، كيف يتعلقون أي الناس بواحدة التي هي الحق الصادقة من الله تبارك وتعالى، ولا يعتبرون بمئة كذبة، 100 كذبة. وهكذا شأن الناس الآن. نعم. يأتي واحد بشبهة، نعم، أو يأتي بحق من جهة، وينسى الناس الأباطيل التي فيه، ما ضل كثير من الناس إلا بهذا السبب. نعم يغتر بما فيه من الحق وهو واحد، وهذا الواحد يغطي الأباطيل الكثيرة ويقبل من ذلك الرجل الأباطيل. هذا كثير حتى طلبة العلم ينصح فلان هذا كذا وكذا، عنده من المنكرات كذا وكذا، لا لكنه كذا لكنه كذا. طيب يا أخي عنده شبهة، عنده بدع، عنده حزبيات. نعم بارك الله فيكم، نسيت هذه كلها وتقبل الخير الذي عنده واحد، كيف هذا؟ أين القياس الصحيح؟ فلهذا ذكر المؤلف استنباطا من هذا الحديث، نعم، أن قبول النفس للباطل أكثر من قبولها للحق. نعم، وأن الناس إذا اغتر بحق واحد لا يبالي ببقية الأباطيل. نعم لا يبالي، أحيانا اغتر حتى ولو بمجرد الإحسان الدنيوي، يقول فلان هو الذي ساعدني في كذا وكذا، أنا كان علي دين، فلان الذي ساعدني نعم في قضاء ديني، فلان الذي كان أرسلني إلى المشايخ، فلان الذي أرسلني إلى اليمن وكان أخ طيب يا أخي، طيب فلان قد أحسن إلي بماله وأنه بارك الله فيكم أعطاك مالا للسفر إلى العلماء، ولكن الآن قد عرفت بعدما تعلمت أن عند فلان هذا منكرات، ثم تعصبت له بسبب ذلك الإحسان الواحد ونسيت ما عنده من الحزبيات. نعم، وهذا بارك الله فيكم كثير نجده في هذا الزمن بالخصوص، كثير وكثير طلبة العلم أذكياء لكن متعصبون بسبب إحسان شخص إليه ونسي ما عنده من البدع. فلان يا أخي يدافع عن الحزبيين، فلان يدافع عن سيد قطب، وفلان يدافع عن رؤوس القطبية. نعم، وأنت تركت هذه الأشياء كلها ونسيتها بسبب أنه كان يوم من الأيام أحسن إليك عندما مرضت أمك وأقيمت عليها عملية، وهو الذي يساعدك بالمال. نسيت كل المنكرات التي فيه. نعم، وهذا أيضا طلبة العلم نقول اتقوا الله، اتقوا الله، لا تبيع دينك يا طالب، لا تبيع منهجك، نعم، لأرض من الدنيا. بارك الله فيكم، هذا أمر مهم ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وذكر أيضا من الفوائد نعم إثبات الصفات خلافا للعشرية المعطلة، إثبات الصفات خلافا للعشرية المعطلة. نعم قد ذكرنا هذه الفائدة فيما مضى. انتهينا من هذا الحديث، وسنواصل إن شاء الله إلى في الباب الآتي، وهو باب قول الله سبحانه وما قدر الله حق قدره إلى آخر الآية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.